ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط، وكذلك نجزي المجرمين، لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش، وكذلك نجزي الظالمين. استكبارا في الأرض ومكر السيء، مكروا بالناس في صدهم عن آيات الله وصدهم عن سبيل الله سبحانه. ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله، ولا يعود وبال ذلك إلا على أنفسهم، ولا يعود وبال ذلك إلا على أنفسهم. محمد بن كعب القرظي كان يقول: ثلاث من فعلهن لم ينج حتى ينزل به من مكر أو بغي أو نكث، تصديقها في كتاب الله. ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله. يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم، ومن نكث فإنما ينكث على نفسه، ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما. نعم، لا يحيق المكر السيء إلا بأهله. أناس في المدينة، عكل وعرينة، قدموا المدينة على النبي صلى الله عليه وسلم، تكلموا بالإسلام، قالوا: يا نبي الله، إنا كنا أهل ضرع ولم نكن أهل ريف. استوخموا المدينة، فأمر لهم بزود وراع كمية من الإبل، وأمرهم أن يخرجوا فيه فيشربوا من ألبانها وأبوالها. فانطلقوا حتى إذا كانوا في ناحية الحرة كفروا بعد إسلامهم، وقتلوا الراعي واستاقوا الزودة واستاقوا الإبل. كفروا بعد إسلامهم وقتلوا الراعي واستاقوا الإبل. فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، فبعث الطلب في آثارهم فجيء بهم، فأمر بهم فسمروا، سميت أعينهم وقطعت أيديهم وأرجلهم، وتركوا في ناحية حرة حتى ماتوا جزاء وفاقا وقصاصا عادلا. لا يكيد أحد أهل المدينة إلا الماع كما ينماع الملح في الماء. ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله. إذن هي ثلاث خصال: من كن فيه كن عليه، البغي والنكث والمكر. ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله. يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم، ومن نكث فإنما ينكث على نفسه، ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما. أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم وكانوا أشد منهم قوة. السير في الأرض والاعتبار بمصارع الظالمين وأثار المكذبين مما يزيد الإيمان، من جملة آيات الله سبحانه التي أمرنا بالتدبر فيها، أن نسير في الأرض لنرى مصارع المكذبين وأثار الظالمين، ونقرأ الأحداث والتاريخ قراءة إيمانية، قراءة اعتبار، وليس قراءة زهو واعتزاز بتراث جاهلي باطل كما يفعل بعض المبطلين. أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم وكانوا أشد منهم قوة، وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض، إنه كان عليما قديرا. المكذبون الذين كذبوا من قبل ما أغنى عنهم تكذيبهم من شيء، والله يعزي نبيه يقول: فإن كذبوا فقد كذب رسل من قبلك جاءوا بالبينات والزبر والكتاب المنير قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا ولا مبدل لكلمات الله ولقد جاءك من نبأ المرسلين. من اللقطات التاريخية الجميلة المؤثرة استدعى الخليفة العباسي أبو جعفر المنصور أسيره وسجينه عبد الله بن مروان آخر ملوك بني أمية ليسمع منه قصته مع ملك النوبة. فحين قعد عبد الله ابن مروان فحين فقد عبد الله ابن مروان ملكه وأصبح مطاردا من جانب العباسيين ذهب إلى ملك النوبة وطلب منه حق اللجوء. فقال عبد الله ابن مروان القصة يا أمير المؤمنين أني قدمت على النوبة فأقمت بها ثلاثا فأتاني ملكها فقعدت على الأرض وقد أعددت له فراشا له قيمة فقلت له ما منعك من القعود على فراشنا؟ هو مش فقعدت، فقعد على الأرض وكنت قد أعددت له فراشا له قيمة. فقلت له ما منعك من القعود على فراشنا؟ فقال لأني ملك وحق على كل ملك أن يتواضع لعظمة الله عز وجل إذا رفع. فسألني ملك النوبة لما تشربون الخمور وهي محرمة عليكم في كتابكم؟ فقلت اجترأ على ذلك عبيدنا وأتباعنا. فقال الرجل فلما تطؤون الزرع بدوابكم والفساد محرم عليكم في كتابكم؟ فرددت عليه بقولي فعل ذلك عبيدنا وأتباعنا لجهلهم. قال فلما تلبسون الديباج والحرير والذهب وهو محرم عليكم في كتابكم ودينكم؟ فقلت ذهب منا الملك فاستنصرنا بقوم من العجم دخلوا في ديننا فلبسوا ذلك على الكره منا. فأطرق ملك النوبة إلى الأرض يقلب يده مرة وينكت في الأرض أخرى وهو يردد عبيدنا أتباعنا أعاجم دخلوا في ديننا. ثم رفع رأسه وقال لا، ليس كما ذكرت، بل أنتم قوم استحللتم ما حرم الله وركبتم ما نهيتم عنه وظلمتم فيما ملكتم، فسلبكم الله العز وألبسكم الله الذل، ولله فيكم نقمة لم تبلغ نهايتها بعد، وأنا خائف أن يحل بكم العذاب وأنتم ببلدي فينالني معكم حق الضيافة ثلاث، فتزود ما احتجت إليه وارتحل عن أرضي. قال عبد الله ابن مروان ففعلت. لا شيء مما ترى تبقى بشاشته، يبقى الإله ويفنى المال والولد. لم تغن عن هرمز يوما خزائنهم والخلد قد حاولت عاد فما خلدوا، ولا سليمان إذ تجري الرياح له والإنس والجن فيما بينهم بردوا. أين الملوك التي كانت مسلطنة من كل أوب إليها راكب يفد، حوض هنالك مورود بلا كذب بلا كذب لا بد من ورده يوما كما وردوا. وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا. آخر آية: ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى فإذا جاء أجلهم فإن الله كان بعباده بصيرا. لو أخذهم بجميع ذنوبهم لأهلكهم جميعا، لمنع القطر من السماء فهلكت الدواب جميعا، أبسط حاجة يمنع المطر فيموت أهل الأرض جميعا. ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة، لو أخذهم بجميع ذنوبهم لا أهلكهم عن جميعهم، لم يبق منهم باقية، ما ترك على ظهرها من دابة. يقول سعيد بن جبير: ما سقاهم المطر ولا ماتت جميع النباتات، ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى ينظرهم إلى يوم القيامة فيحاسبهم ويجازي كل عامل عما عمل، فإذا جاء أجلهم فإن الله كان بعباده بصيرا. لم تخفى عليه خافية من أعمالهم، لم ينسه الملكان حين نسيته، بل سجلاه وأنت لاه تلعب، أحصاه الله ونسوه، والله على كل شيء شهيد. إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت، ولكن قل علي رقيب، ولا تحسبن الله يغفل ساعة، ولا أن ما يخفى عليه يغيب. ولو أن إذا متنا تركنا لكان الموت راحة كل حي، ولكننا إذا متنا بعثنا ونسأل بعدها عن كل شيء. هي الدنيا تقول بملء فيها حذاري حذاري من بطشي وفتكي، فلا يغرركم مني ابتسام ففعلي مضحك والفعل مبكي، ومن تضحك الدنيا إليه فيغترر يمج كقتيل الغيد بالبسمات. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. حتى نلتقي أستودعكم الله تعالى، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.